Mike. فنريها ضيفا للإشارة إلى نوع ما سأل عنه لكنه محصور فيه، ومثل لذلك بقول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخلاف بإذن الله. وكيف أن المفسرين كل واحد منهم فسر هذه الأصناف الثلاثة بنوع من أنواع الطاعات، بنوع من أنواع الطاعات، وأن اختلافه في ذلك هو من باب اختلاف التنوع، لأنه من باب ذكر بعض أفعال العام، ذكر نوع من أنواع العام. ولذلك اختلاف بين اختلاف تنوع، لأنهم نوعوا العبارات الدالة على المقصود. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية أو داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتلاوه الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع، لأن العقل ركب على أساس الجمع بين المتماثلات، ولذلك يحكم للشيء بحكم نظيره. العقل مركب على أساس الجمع بين المتماثلات والتنسيق بين المختلفات. ولذلك قال المؤلف: العقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له بنظيره فقيل له، هذا هو القصد. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، فيختلفون، لا سيما إن كان المذكور شخصا لأسباب النزول، لأن عبارة الآية نزلت في كذا من العبارات التي تستعمل في نقل سبب النزول، تستعمل في نقل سبب النزول أحيانا، وتستعمل في التفسير أحيانا. الآية، هذه الآية نزلت في كذا، ففي تأتي للظرفية وللسببية بحسب سياقات في للظرفية، أي بمعنى أنها نزلت في التفسير، أي أن هذا المعنى داخل في الآية، وفي بمعنى السببية، أي أن قول الصحابة هذه الآية نزلت في كذا، أي نزلت بسبب كذا، نزلت بسبب كذا. ولذلك صيغ نقل السبب، صيغ نقل أسباب النزول متفاوتة، منها صريح ومنها الظاهر ومنها المحتمل احتمالا متساويا مرجوحا. على كل حال، قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، كقولهم: إن آية الضراب نزلت في امرأة أوس بن الخارث، وإن آية الدعاء نزلت في عمير بن العجلان أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله أن يحكم بينهم ما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله من يولهم يومئذ دبره نزلت في ضبط، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم مثال عدي بن جداء، وقول أبي أيوب إن قوله لا تقوا بأيديكم إلى السهل سهلك نزل حينما أشرب الحار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوله من المشركين بمكة، أو في قوله من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوله من المؤمنين. فهذه الآية ونظائرها نص الصحابة، بعض الصحابة، على أنها نزلت في أشخاص معينين وفي أناس معينين. هل قصدوا أنها تختص بهم؟ أنها خاصة بهم؟ لم يقصدوا ذلك، ولذلك قال المؤلف: الذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. فهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لماذا؟ لأنه تقرر في الاعتقاد أن هذه الشريعة عامة في الزمان، عامة في المكان، عامة في الأحكام، عامة في الأشخاص. عمومها في الأزمنة يتنافى مع اختصاصها بمن نزلت بسببه أو فيه، فهي عامة. ولذلك اشتهر قول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة باللفظ العام. يدخل تحته السبب يقينا، ويدخل تحته غير السبب ظن راجح أي ظاهر، لأن دلالات تتفاوت، دلالات الدليل تتفاوت، دلالات الألفاظ تتفاوت. قد تكون نصا النص هو المعنى الذي لا يحتمل غيره، وما يقول صاحب المراه نص اذا افاد ما لا يحتمل غيره فظاهره من غير اصول، الظاهر هو الذي يحتمل غيره، الراجح من الاحتمال ويسمى ظاهرا. فالمقصود ان دلالات الادله ليست في مرتبه واحده، بل تتفاوت تفاوتا عظيما. ولذلك دخول من نزلت بسببه سوء بها قطع، لان دلاله العام على افراده هل هي قطعيه ام ظنيه؟ قطعيه على مذهب الاحناف، لكنها ظنيه على مذهب الجمهور. دلالة العام على العموم قطعية نعم، لكن دلالة العام على الخاص ظنية. أمثل لكم بمثال قول الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، ما موصولة بمعنى النبي وهي من خير يوم، من خير العموم من وما، ويعلم ما في الأرحام من الأفراد الداخلة تحت عموم ما جنس الجنين. والآية جاءت في سياق ذكر اختصاص الله بعلم ما في الأرحام، فلو كانت دلالة العموم على أفراده قطعية لما صح أن يعلم البشر نوع الجنين في مرحلة مراحل التخلص، مع أننا نقطع بأنهم يعلمون ذلك. ولذلك العام قد يخصص بالدليل، وهذا دليل شفهي، قد يخصص العام بالدليل الشفهي وهذا دليل شفهي. نقطع يقينا بأن الأطباء في مرحلة من المراحل يعلمون نوع جميل. إذا دخول الأفراد تحت العموم دخول ظني، يعلم ما في الأرحام على جهة الإحاطة قبل التخلف والبعثة، يعلم مقدار رزقه، يعلم شقاوته وسعادته لونه وطوله وعرضه، تفاصيل ما يحصل له كل ذلك داخل تحت عموم ويعلم ما في الأرحام على جهة الإحاطة التي لا يتصور أن يعلمها سواه سبحانه وتعالى. إذا الشاهد أن دخول من نزلت آية بسببه في عموم اللفظ دخول قطعي، لكن دخول غيره ظن. لولا أن أفراد العام، لولا أن دخول أفراد العام في العام ظنية لما خصص، لأنه لو كان قطعا داخلا تحت العموم لما تصورناها خصصه أبدا، فهي حال من البحث. قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لماذا لا يقوله مسلم؟ لا يقوله مسلم لأن من مقتضيات عقيدة المسلم أن الشريعة عامة، عامة في الأزمنة، عامة في الأمكنة، عامة في الأشخاص، عامة في الأحكام. عموم مستفيد مع الخير الأزمنة إلى كلمة الله أطلق عليها. استفسر مع الخير الأمكنة فلا يستثنى مكان دون آخر. عامة مستفيد مع جميع الأشخاص. فهل الأشخاص مكلف إلا من وجد في حقه عارض من عوارض الأهلية كالمجنون مثلا. استفسر مع ثاني الأحكام تشمل العبادات والمعاملات وكل ما يمكن أن يتصوره الإنسان. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك لا نقول هذا مسلم، لا نقول مسلم، لأن هذه الآيات وغيرها تختص بأولئك الآيات الذين نزلت فيهم، ولا نقول عاقل على الإطلاق، لأن مقتضى الختم، مقتضى ختم الرسالة أنها عامة، يلزم من ختم الرسالة عموما. وإلا لاحتجنا في كل فترة إلى نبي يجدد النبوة والرسالة، يجدد الدين. واللزوم دليل عقلي. قال الناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، أن يختصوا بسبب أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أنه ما في الكتاب والسنة تختص بشخص معين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتضم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، بل آيات التي لها بحسب اللفظ. إذا الناس تنازعوا فعلا في اللفظ العام الوارد على سبب. عندنا نوعان من أنواع اللفظ العام، لفظ عام وارد ابتداء من غير السبب، أنزله الله عز وجل ابتداء لم يعلقه بسبب، ولذلك اسباب النزول قليله. ليست كل ايات القران نزلت بسبب، قد تنزل ابتداء لسبب نزول، والا لسبب باعث عليها من مثل اراده اصلاح الخطا ام اخر. هذا سبب عام في انزال الشريعه كلها، كما الله عز وجل أراد من هذه الشريعة أن تكون شريعة إصلاح، لكن نحن نتحدث عن السبب بمعناه الخاص، السبب النزولي. هناك آيات نزلت ابتداء، هناك آيات نزلت لأسباب، لأسباب النزول. الآيات العامة التي نزلت ابتداء أمر فيها واضح، تعم سنة أفرادها، لأن العام إنما سمي عاما لشمول فعل أفراده ودخول فعل أفراده فيه. اللفظ العام الوارد على سبب تنازع فيه أهل العلم، هل يختص بسببه أم لا؟ لا يقصدون أنه مختص بأولئك الآيات، وإنما يقصدون أنه مختص بسبب لفظا تعم غيره معنى من باب القياس، لأنه ما يماثله داخل تحته من باب جمع بين المتماثلات، من باب أن نظير الشيء يعطى حكمه. فاختلفوا في سبب النزول في اللفظ العام الوارد على السبب، هل عمومه عموم معنوي بمعنى هل حكمنا بأنه يعم، حكم بناء على أنه يعم عموما معنويا أي يقاس غيره عليه، أم عموم لفظي يشمل باللفظ أيضا ثاني الأفراد لا يختص بمن نزل فيه لفظا، بل يشمل غيره حتى باللفظ. فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف. طائفة قالت بأنه يختص بمن نزل فيه من حيث اللفظ، لكنه يعم غيره معنى فيقاس غيره عليه بجانب اشتراكهم في النوع. وهناك من قال بأنه يعم غيره بالله لا بالمعنى، يعم غيره بالله لا بالمعنى. قال والنفس وإن تنازلوا في اللفظ العام الوارد على السبب يختص بسبب أخذ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال مما يختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب الله، بمعنى أن العموم فيها يكون بحسب المعنى. والآية التي نزلت والآية التي لها سبب معين وإن كانت أمرا أو نهيا فهي متناوية لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو دم فهي متناوية لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. هذا صفات بذكر بعض أدلة العموم، أدلة كون شيء عام. من أدلة ذلك صيغة الأمر، الآية التي وردت بصيغة الأمر أو النهي فإنها تتناول ذلك الشخص الذي أمر ابتداء الذي نزل الآية بسببه، وتتناول غيره ممن كان نظيرا له بمنزلته مشابها له. كذلك الآية التي جاءت بصيغة الإخبار، خبر بمدح أو خبر بذم، فإنها تتناول ذلك الشخص الذي نزلت بسببه وغيره ممن اشتمل على نفس ذلك الوصف ممن كان بمنزلته ممن هو بمنزلته. ومعرفة السبب النزول يعين على تمييزها. على كل حال مباحث عموم مباحث أصولية ذكر المؤلف الاحتياج إليها، لأن ألفاظ القرآن التي تفسر قد تأتي بصيغة العموم، ولذلك كما ذكرنا قواعد التفسير تشتمل على قواعد العلوم الأخرى التي يتوقف التفسير عليها. إذا توقف التفسير على قواعد الأصول فإنها تصير جزءا من أصول التفسير، إذا توقف التفسير على قواعد مصطلح الحديث وأصول الحديث تصير جزءا من أصول التفسير، إذا توقف التفسير على قواعد اللغة العربية فإنها تصير جزءا من أصول التفسير وهكذا. قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما يراه الحادث رجع إلى سبب يمينه وما أهيجه وأكثرها، إذا لم يعرف ما يراه الحادث رجع إلى سبب يمينه، أو إذا لم يعرف ما يراه الحادث رجع إلى سبب يمينه وما أهيجه وأكثرها. إذا معرفة السبب، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، الآية العامة الواردة على السبب إذا أردنا أن نفهمها ينبغي أن ننظر أولا في سبب نزولها، لأن سبب نزولها يعين على فهمها. من هنا ذكر المؤلف قاعدة أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فكان سبب نزول أو سبب يمين أو غير ذلك من الأسباب، وغير ذلك من الأسباب. ولذلك مثل المؤلف بمسألة نية الحادث، إذا لم نعرف ما نواه الحادث، حلف إنسان على شيء، حلف يمينا على أمر، ولم نعرف نيته، حلف بالطلاق، حلف بالطلاق، ولم نعرف نيته، ننظر إلى السبب الذي هيج ذلك اليمين، السبب الذي دفعه من الغضب الذي دفعه من اليمين. دائما نرجع الى السبب، نبحث عن السبب، فاننا اذا عرفنا السبب عرفنا المسبب، عرفنا ماذا يقصد، عرفنا ماذا يقصد. كما قال المؤلف، اذا لم عرفنا نواه الحادث رجع الى سبب يمينه وما هي جهه الطاعه. مثلوا له بيمينه اطلقه الزوج على الزوجه لانها طالقه لاعتقادها انها واقفه مع اجنبي، فلما تبين وجد انه من محلها له اخوها مثلا، هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لان السبب الذي هيجني هو الاعتقاد الفاسد، اعتقاد الفاسد الذي رتب عليه ذلك اليمين، فتبين له ان اعتقاده على خلاف الواقع. اذا دائما الايمان ترجع الى الاسباب المهيجه، وترجع الايمان بالنيات ثم الاسباب المهيجه. اليمين هو ضحية لمية صاحبها، أولا ما لا ينوي، الفئات أرفقت الألفاظ مجملة ومحتملة. فإذا لم نتبين نية نرجع إلى الأسباب التي هيجت لي، الأسباب التي هيجت لي. شاهد أن هذا الأمر ذكره مالك استطرادا لبيان مدخلية السبب في معرفة المسبب. بالنسبة لأسباب النزول، السبب ما هو؟ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ما هو السبب وما هو المسبب وما هو؟ لنفهم قاعدة العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. هو الواقع الحال التي وقعت فهذه السبب. المسبب هو الآية التي نزلت، نزول الآية. العلم بالمسبب السبب أي بالواقع بالنافع بالحال يورث العلم بالمسبب، أي يورث العلم بالآية، يورث العلم بالآية. قال وقوله نزلت هذه الآية في كما يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن في السبب. كما ذكرت لكم نزلت هذه الآية في كذا يراد به أمران، تارة يراد به أنه سبب النزول، وتارة يراد به التسكين، يراد به أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن في السبب، كقولنا نزلت آية ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم للنفس ومنهم مختصر ومنهم شريك مبتلى. نزلت في الصلاة، نزلت في الصلاة، هل المقصود أنها نزلت بسبب الصلاة أو أننا نقصد التسجيل في أن الصلاة داخلة في هذه الآية، داخلة في الآية، أي أحوال الصلاة ثلاثي أحوال الناس، فمنهم من هو ظالم لنفسه في الصلاة، ومنهم من هو مقتصر في الصلاة، ومنهم من هو سابق بالخلاف في الصلاة. فذلك نقول نزلت هذه العين في الزكاة لأنه من المكلفين من هو غالب لنفسه في الزكاة بإضاعتها، ومنهم من هو مقتصر على الواجب، ومنهم من هو سالك بالخيرات يضيف إلى واجب إخراج التطوع صدقة التطوع. فإذا ما قلنا نزلت هذه الآية في كذا أحيانا نقصد ماذا؟ نقصد أن هذا الأمر داخل في معنى الآية، نقصد التسهيل لا نقصد ذكر الفضل. إذا نزلت هذه الآية في كذا تحتمل أمرين اثنين، تحتمل السببية وتحتمل التسهيل، تحتمل السببية وتحتمل التسهيل. قالوا قول نزلت هذه الآية في كذا لواضبه طرفا أنه سبب نزول لواضبه طرفا أن هذا داخل في الآية ولم يكن السبب كما تقول عمي بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهذا الكلام كله الآن لم يكن المؤلف في موضوع سبب نزول ما يتصل به من بعض القواعد من أهم ما يحتاجه المفسر، ولذلك هو داخل يقينا في هذا الفن أي في علم أصول التشريع. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب أي في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التسليم منه الذي ليس بمسند. اختلفوا في هذه العبارة المحتملة التي أشرنا إليها نزلت هذه الآية في كذا، تنازع العلماء فيها اختلف هل تجري هذه العبارة أي عبارة الصحابي نزلت هذه الآية في كذا مجرى المسند، لا تأخذ من قوله تجري مجرى المسند أن لا أحكم ضعف أي أنها صيغة في نقل السند. وقد مر معنا أن أسباب النزول لها حكم الرفع، ولذلك عبر عنها المؤلف بقوله تجري مجرى المسند. المسند هو المرفوع، مجرى أي تعطى حكم، ليست مسندا ومرفوعا أصالة لكنها مرفوعة ومسندة حكما، نجريها مجرى المرفوع يعني نحكم لها بحكم الرفع. هل نحكم لها بحكم الرفع لأنها نقل المسندات، أم نجريها مجرى التسهيل لأنها ليست من نقل السبب وإنما هي من التسهيل؟ اختلف العلماء في ذلك، ولذلك قال المؤلف وقد تنازع العلماء في قول الصحيح نزلت هذه الآية في كذا أن يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزل في الأشياء ويجري مجرى التفسير منه الذي ليس في المسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح أي على اصطلاح عدم إدخالها في المسند وإنما يدخلونها في باب التشريع. قالوا أكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون في هذا المسند، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة، بخلاف ما إذا ذكر عبارة صريحة في الدلالة على نقل السبب. إذا كان كانت عبارة صريحة في أن هذا الأمر سبب نزول، كلهم متفقون على إدخاله في حديث المسلم، أي يعطونه حكم المفروض حكم الله. اختلفوا في عبارة، عبارة نزلت هذه الآية في كذا، لماذا اختلفوا فيها؟ لأنها محتملة، لأنها تحتمل الأمرين، فرجح بعضهم دخولها في المرفوع والمسند مثل البخاري في صحيحه، ورجح البعض الآخر دخولها في التفسير مثل الإمام أحمد وغيره. إذن عندنا صياغ لنقد السبب تتفاوت، منها ما هو صريح مثل عبارة سبب نزول هذه الآية كذا، عبارة صريحة سبب نزول كذا كذا، سبب نزول الآية والآية كذا، فهذه عبارة صريحة في نقل السبب، إن هذا هو سبب النزول. عبارة حصل كذا فأنزل الله كذا، حصل كذا فأنزل الله الآية الفلانية، هذه عبارة أقل من العبارة الأولى، ليست صريحة لكنها ظاهرة، لكنها ظاهرة في نقل السبب. حصل كذا فأنزل الله كذا، لأن الفاء فأنزل تحتمل السببية تحتمل العقل، لكن هذه السببية أظهر، السببية أظهر وأقوى، الظاهر هو الاحتمال الراجح، هو راجح من الاحتمالين ومن الاحتمال، هذا هو الظاهر. حصل كذا فانزل الله كذا، هذه صيغه ظاهره في نقل السبب. الصيغه الثالثه هي التي رايناها، نزلت هذه الايه في كذا، هذه فيها احتمال، الظرفية السببية احتمال أنها تصلي النفي، احتمال أنها تصليها نقل سبب النزول. وكثيرا ما يستعمل السلف هذه العبارة في التفسير، نزلت هذه الآية في كذا، كثيرا ما يستعملونها في التفسير. إذا نعيد عبارة المؤلف، قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى الإسناد كما يذكر السبب الذي أنزل في أجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر الأفلامي على هذا الاصطلاح، فمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقلا فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحد نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. سياق حديث المؤلف ما هو؟ أي شيء كان تحت المؤلف؟ ذكر المؤلف ما يتصل بسبب نزول استمرارا، وإلا فإنه بصدد الحديث عن الصنف الثاني من صنفي اختلاف السلوم، وحيث إن لم كذلك انجر الكلام إلى الحديث عن صيغة من الصيغ المحتملة لنقل السبب وللتفسير، فذكر ما فيها من الخلاف فقال ثم رجع إلى أن السلف يستعملون عبارة نزلت هذه الآية في سبب في التفسير فيختلفون في الآية واحدة يقول بعضهم نزلت هذه الآية في سبب ويقول آخر نزلت في هذه الآية في سبب فيكون اختلافهم من باب اختلاف التنوع الذي يقصدون منه ذكر بعض أفعال ذلك العام كل ذكر أفعال من أفعال العام تستعمل فيه عبارة يقصد بها التفسير وتستعمل أحيانا في نقل السند نقل السند قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناول بقى كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لا السبب نزلت أجله ما دام فرع عن اصل حديثه عن الحديث الثالث في التسليم الحديث عن سبب النزول وبين القصد الذي من اجلها وهذا اضافه بفائده استقامه ذكر انه قد يحصل الاختلاف حتى في نقد سبب النزول نفسه حتى في نقد سبب النزول قلنا بان عباره نزل ذلك في كذا حمل المؤلف على التفسير لبيان ان اختلافهم فيها اختلاف تنوع لكن احيانا يقع الاختلاف في نقد سبب النزول فهل يكون اختلافه في نقد سبب النزول من باب اختلاف التنوع ام من باب اختلاف الطهارة قال المؤلف واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت اجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما معا فإذا صدقا معا كان الاختلاف خلاف التنوع فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب كلها نزلت عقب هذا السبب ونزلت عقب السبب الآخر نعم تعدد الأسباب النازل واحد أو تكون نزلت مرتين تعدد الأسباب وتعدد النزول نزلت الآية مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذا الصنفان اللذان ذكرناهما وهذا الصنفان ما يحصل منهما صنفان اختلاف التنوع صنفان اختلاف التنوع وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في التنوع التفسير طهارة لتنوع الأسماء والصفات المعبر كل من المفسرين أو من المفسرين بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الذي تدل عليه عبارة آخر لماذا؟ لتنوع أسماء وصفات لأن تنوع الأسماء والصفات لمسمى واحد كلها تدل على نفس المسمى تنوع الصفات لذات واحدة كلها تدل على نفس الذات ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى مسمى واحد الذات واحده سواء سميته باسمه الرحمن او باسمه الله او باسمه القدوس او السلام او المؤمن او غير ذلك من الاسماء الحسنى وتارة لذكر بعض انواع المسمى اقسامه انه صنف ثاني اختلاف لتنوع انواع المسمى وتعدد اقسامه كالتمثيلات اي كالامثله التي نضربها للشيء فان كل شيء جميعا باقيه تحت عموم ذلك الممثل له. قال في التمثيلات هما الغالب في هذا الكلام، هما الغالب في تمثيل سلف الأمة الذي مغادر له مختلف. ومن التنازل الموجود عنه ما يكون الله فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة لغة قصورة الذي يراد بها غاني ويراد به الأسد، ولغة أسعس الذي يراد به قلب الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن ما مراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمان في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلف الفجر والعياذ العشر الشبح والبرق وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز المراد بكل المعاني التي قالت الخلف، وقد لا يجوز ذلك. التنازع الموجود عن الخلف أيضا في التسليم ما يكون الله فيه محتملا للأمرين، محتملا للأمرين للمعنيين للتفسيرين للقولين، إما لكونه مشتركا في اللغة، المشترك هو لفظ واحد، اشتراك واتحاد اللفظ متعدد المعنى، لفظ واحد ومعنى متعدد مثل لفظ العين فإنها تطلق على العين الباطنة، وتطلق على العين جامعة العلماء، وتطلق على الذهب والفضة، وتطلق على الجاسوس، لفظ واحد لكنه يدل على معاني متعددة، موضوع لمعاني متعددة لوضع واحد. فهذا هو لفظ مشترك. قال إما لكلمة مشتركة في لغة لفظ قسورة فإنها حمر مستنفرة صفت من قسورة، قال قسورة تطلق في اللغة على الراني وتطلق على الناس في لفظ مشترك، ولفظ عسعس الذي ورد في إقبال الليل والإدبار، فالليل إذا عسعس إذا أقبل إذا أدبر عسعس يراد بها الإقبال ويراد بها الإدبار، لكن طيب من أهل العلم حملت الآية على الإدبار لأنها ذكرت في مقابلة ثلاثة الصبح الصبحية ثلاثة الذي إذا عسعس. نعم، لكن هناك من أهل العلم من حمل الآية على المعنيين معا، لأن القاعدة في المشترك في اللفظ المشترك أنه إذا أمكن حمله على معانيه كلها فلا أولى، لأنه من باب تكثير دلالات ومعاني اللفظ الواحد، وهو نوع من أنواع الإعجاز في القرآن، إعجاز الدلالة، مثل قوله جل وعلا الإسلامين غلبت الروم غلبت الروم في أدنى مرض وهم من بعد غلب الإسلامين، أدنى تأتي معنى أقرب وتأتي معنى أخفض، تأتي معنى أقرب وتأتي بمعنى أخفض. في أدنى مرض هي أقرب منطقة لنزول الوحي، حصل فيها معركة فرسون، وهي أخفض منطقة في الأرض كلها، أخفض منطقة في الأرض كلها، وهو نوع من أنواع الإعجاز بحيث يكون اللفظ الواحد مشتملا على اكثر من معنى في وقت واحد وكلها معاني صحيحة لما العميل تصدق وتصح. إذا قد يختلفون قد يتنازعون لإكثار الإجلال نظر أحفاني إما بسبب أنه اشتراك وإما بسبب أنه متواطئ. لفظ متواطئ الألفاظ المتواطئة هي الألفاظ التي تطلق على أشياء متغايرة بالعدد متفقة في المعنى الذي وضع الاسم لأجله. مثلا لفظ رجل لفظ اسم رجل اسم متواطئ لفظ متواطئ لأنه يطلق على أشياء متغيرة في العدد زيد عمر محمد خالد لكنها مشتركة في الاسم الذي لأجله أطلق عليها جميعا على هو الرجولة على هو الرجولة. مثل ذلك الجسم الجسم يطلق على السماء على الأرض يطلق على الإنسان نفسه متغيرة بالعدد لكنها مشتركة في المعنى الذي لأجله أطلق الاسم عليها على الجسمية. الألفاظ المتواطئة قد تكون جميعا مرادة مثل المؤلف قال الله عز وجل مثلا وليالٍ عشر ليالٍ عشر. اختلف المفسرون في المقصود بالليالٍ عشر منهم من قال هي عشر الحجة عشر عشر هي مشتركة في المعنى الذي لأجله مطلق على أنها عشر لكنها متغيرة بالعدد فقد تصدق عليها جميعا وقد تصدق على واحد منها فقط فالمقصود أن اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ كما قال المؤلف قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف وقد لا يجوز ذلك لأنه أحيانا يتعذر الجمع بين المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ الواحد إما بسبب كونه مشتركا أو بسبب كونه مترابطا بسبب ذلك لفظ القرء فتحه على الصح أو القرء بالضبط أو الحد هل يمكن أن يصدق معا؟ بل راجح احدهما فعلمنا الاختلاف الحارتين بين الكلام الذي هو اختلاف فقط اختلاف محقق اختلاف تنوع. اذا اللفظ المشترك قد تراد به سائر معاني وقد تراد به بعضها قد يصدق اللفظ المشترك على الجميع قد يعجبكم قد تميز هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالت السلف وقد لا يجوز ذلك. فالاول اي الاول جواز كون كل المعاني التي قالت السلف مرادة صحيحة وجاهزة. قال فالأول بل كون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه قد جوز ذلك أكثر فقراء المالكية والشافعية والحمد لله وكثير من الكلام. وإما لكون اللفظ مطلقا فيكون عاما إذا لم يكن في موجب هذا النوع إذا صح فيه قولان كان لمفروض الثاني في هذا النوع أي احتمال اللفظي للأمرين تنازل الثلاث اللفظ محتمل للأمرين إما لكون مشتركا أو مطلقا أين يدخل؟ في الصنف الثاني أي في العام الذي له أفراد فيكون كل متفكرين أفضل من أفرادي أو نوعا من أنواع ذلك العام. قال تعالى النوم إذا صح فيه قولان كان من الصنف الثاني أي ما كان القول فيه بعض نوع المسمى. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. انتهى الآن للحديث عن صورة من صور اختلاف الثلاث الذي يظن أنه اختلاف طبعا وأنه اختلاف محقق مع أنه في حقيقة اختلاف تنوع. لماذا تفرق بينهم؟ ما الفرق بين الخلاف والاختلاف؟ أما لا أرى وجها للتفريق بين المعنيين بقياس بعض الفروق التي معها. وإذا تستعمل الخلاف في موضع الاختلاف يستعمل الاختلاف في موضع الخلاف يستعمل في موضع الاختلاف يستعمل الاختلاف في موضع الخلاف. نقصد الآن الاختلاف الحاصل وهو تعدد الأقوال أي تعدد يمكن الجمع معه أم لا يمكن. إذا أمكن فهو اختلاف تنوع إذا لم يمكن فهو اختلاف. يمكن أن يكون من وجوه الفروق بين الرومان الاختلاف إشاره إلى حصوله من الأطراف يستحضر فيه تعدد جهات تنازع والخلاف لا يستحضر فيه قد يذكر فيه مخالفة طرف واحد من الأطراف الأخرى. كل حال ممكن أن يتلمس بعض الفروق بينهم لكن المقصود الحديث الآن عن تنازع وتعدد الأقوال هذا هو المقصود. أنا شرط إلى أنه لا يظهر الفرق بينهما هذه هي في الفرق الاختلاف محمود الاختلاف مبهوم يصح بناء على صحة وجود الفرق بينهما تثبيت العصر ثم القرش ولا تثبيت وجود الفرق فرق بينهما عدا شكله ان هذا يقال في البحث عن القانون. كل حال الامر واسع الامر ينفي هذا الامر ينفيها في الوضع الشاهد في قال العلم لا يشتغل بمثل هذه المسائل بطيلتها انها من حضور العلم المراد به تكمله لا اقل ولا اكثر نكتب في صمت لله كلامي لا على كل حال شيء ما تكتبه. ومن الأقوال الموجودة عنه يجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإن نادره إما معنى وهذا من أسباب إعجاب اللغة إعجاب القرآن عفوا فإذا قال القرآن يوم تمور السماء مورا إن المورا والحركة كان قريبا إلى المور حركة خفيفة سريعة فذلك إذا قال قال الوحي الإعلام وقيل أوحينا إليك وقيل وقضينا إلى بني إسرائيل أن أعلمنا وأنصاب ذلك، فهذا كله تقريب لا تحمل، فإن الوحي هو إعلام سليم خفي، وقضاء إليه مخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليه وإيحاء إليه. إذا هذا من وجود اختلاف السلف في التفسير. اختلفوا لأجل أن كل واحد منهم يذكر معنى مقاربا للفظ القرآن، للفظ القرآن. فتختلف عباراتهم، فتختلف عباراتهم. لا يقصدوا أن يعبروا عن لفظ القرآن بلفظ مرادف، لأن الترادف في القرآن إما نادر أو معدوم. هو معدوم، إما أنه نادر قليل جدا، وإما أنه لا وجود له، لبالبال أن لفظ القرآن معجز، لا يمكن أن تأتي ببديل عن لفظ القرآن أبدا، لأنه مقصود ذلك الله نفسه. فيستحيل أن يقوم غيره مقاما، فتكون الألفاظ التي تذكر في التفسير تقريبية، تقريبية من باب التقريب لا من باب ذكر مرادف لذلك الله. والألفاظ المقاربة للفظ القرآن متنوعة، فتتنوع تفسيراتها، فيحصل اختلاف، تحصل اختلاف. قالوا من الأقوال موجودة أنهم جعلوا بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، فإن الترادف في اللغة قليل، وأن اللغة أيضا لغة معجبة، والعربية في غاية جمال وإعجاب وكمال. ولذا اختار الله عز وجل بكلامه في كتابه لآخر كتبه. فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. قد أشرنا إلى مذاهب أهل العلم في الترادف التي جمع صاحب المراتب في بيت واحد، فقال وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالث التصوير، وذو الترادف له حصول هذا الشق الأول، وذو الترادف له حصول الشق الثاني، وقيل لا ثالث التصوير، وقيل لا ثالث التصوير، وذو الترادف له حصول، وقيل لا ثالث التصوير. القول الأول أن المترادف حاصل في القرآن وفي اللغة، وذو الترادف له حصول أي في اللغة والقرآن، نعم هذا القول الأول. القول الثاني وقيل لا ليس حاصلا لا في اللغة ولا في القرآن. القول الثالث قول فيه تفصيل، ثالث التفصيل، وقيل لا قول ثاني، ثالث القول الثالث التفصيل. التفصيل أن الترادف في اللغة موجود وفي القرآن معدوم لا وجود له، لا وجود له. قال فإن الترادف في اللغة قليل، وما في أحفاد القرآن فهو نبي وهو معلوم، وقال أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، قليل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، ولذلك تحتاج في التعبير عن لفظ أن تعبر عنه بمجموع الألفاظ لا بلفظ واحد. قالوا هذا قال بل يكون فيه تقريب لمعنى، لأن الألفاظ المستعملة تكون ألفاظ مقاربة للمعنى بمعنى الآية. قال فإن قال قال قال وعليه السبب أجاب القرآن ثم مثل ببعض الآية مثل بقول الله عز وجل يوم تموت السماء موضع قال بعضهم الموضوع هو الحارة حارة تسير الموضوع بالحارة بس قليل لأن الموضوع حارة تزور فيها خفة وسرعة ليست حركة مطلقة وإنما حركة خفيفة سريعة خفيفة سريعة كذلك من فكر أوحينا إليه أعلمنا قال الوحي والإعلام عن باب التقليد لأن الوحي إعلام في خفاء إعلام في خفاء فيه الإعلام والزيادة إعلام في خفاء كذلك قضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا قال فهذا كله تقريب لا تحقيق قريب وليس ذكر المعنى الحق المطابق للفظ القرآن من جميع جهاته فإن الوحي هو إعلام سريع خفي القضاء إلى مخص من الإعلام فإن فيه زادا إليه وإلحاد إليه والعرب انتقل إلى أمر آخر والعرب فقط تضمن فعل معنى فعل وتعديه تعديه ومن هنا غالب من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله لقد ظلمت بسؤال نعجاتك الى نعاجه اي معني اتي ومن اصر الى الله اي مع الله نحو ذلك والتحقيق ما قاله حافظ بحره من الطريق فسؤال النعجه يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه فذلك قوله وان كادوا يرسمونك عن الذي احلى اليك ظن الا لا يلهمونك ويصوبونك كذلك قوله ورفعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن ما لم نجيناه وخلصنا كذلك قوله يشهد بها عباد الله ضمن يا ولدها ولغته كثيرا انتقل الى مساله تضمين الفعل بمعنى فعل اخر وتعبيته تعبيدا لماذا بناء على خلاف يحال في مساله نيابه حروف الجر بعضها بعض هل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض؟ أبدا مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض وإنما يضمن الفعل معنى فعل آخر ثم يعدى تعبيرا يشرب بها عباد الله يشربها يعدى بباء بمن شربت بالماء أو شربت من الماء من الماء يعدى بحرف من لكنه في الآية عدي بحرف لا قال الكوفيون حرف باء ينوب عن حرف من حروف الجر ينوب بعضها عن بعض قال البصريون حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض وإنما شرب فعل شرب ضمن معنى كان روية ثم عدي تعبيرها روية بالماء ارتوى بالماء فهو شرب فيه ارتواء فضمن فعل شرب معنى فعل روية ثم عدي تعبيرها ضمن ونصرناه من القوم نصر هل يعدى بمن أم بعلى نصرناه على القوم لكن هنا عدي بمن نصرناه من القوم ضمن معنى نجيناه خلصناه فعدي تعدية نجيناه وخلصناه فهو نصر مع إنجاء وتخليف مع تضمين معنى فعل إنجاء وتخليف هذا الأمر حصل في تعيين ما المعنى المراد والذي نال عنه حذف الجر حصل خلاف بين العلماء. المؤلف رحمه الله اختار قولا بصري والتحقيق ما قاله نحاة البصر من التوحيد. لكن الذي استقر عليه امر النحو الان ما هو؟ ما ترجمون الان الى المذهبين يرون جواز نيابه حروف الجنب بعض البعض ما لم يؤدي منها الى الاتباع، وهو الذي صار عليه الممالك في الكلمه وفي كتبه والذي صار عليه الارشاد في مؤمنه وفي كتبه واهل العلم جميعا الان في تحصيل اللغه وقواعدها من نحو قواعده على مذهب الممالك والارشاد. ولذلك انما نذكر هذه باعتبارها جزءا مما كان عنده قبل استقرار امر النحو عند المتاخرين من غير نكير لاحد منهم. ولذلك قضايا العلم التي قد توجد من قضايا الفحول العلمي لا يعني انها مسلمه جميعا، لا انها مسلمه جميعا، لأن هيبة الرجل قد تدفع البعض إلى اعتقاد مسألة اختيار مذهب المصريين الأوائل من القول بالتقديم المطلق هو المنهج لاستقرار اعتقاد أن شيخ الإسلام إمام في كل شيء. مش واضح كلام المباشر. كيف مع طلبتي أحدث مع طلبتين ينبغي أن تنتبهوا لصيمور المسائل وتطورها وما استقرت عليه من غير نكير من أحد من العلم. ولذلك الاشتغال بقضايا العلم وفق ما استقرت عليه وما اقتضاه اهلها هو المنهج المطلوب في تحصيل خلافا لبعض ما بدا يحصل من استقلال طلبه العلم بقضاياه احياء من بطون الكتب دون معرفه بتطور العلم وما استقر عليه. قال ومن قال ذا ريب لا شك فهذا تخريب، وإلا فالريب فيه الضرار والمحاكاة. ثم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بضبي حاقد، الضبي الحاقد أي الرابط في شقف من الظلم، أو يكون مطيا كالحق وقد انحنى وتسامى. الحق هو المعوج لما بمال. قال وفي الحديث انه مر بضبي حاقد فقال لا يريبه احد. فكذا ان اليقين ضمن السكون والطمانينه فالريب ضده ضمن الاضطراب والحرق. ولفظ الشك والخير انه يستلزم هذا المعنى لكن الاصول لا يدل عليه. اذا تفسير الريب بالشك قليل لان الريب فيه فربح فتسير بالشك بالتقي. نعم الشك يستلزم الاضطراب لان الحال النفسي للشك حاله اضطراب، لكن دلاله الشك على الاضطراب دلاله عقليه لا نظريه، بخلاف دلاله الريب على الاضطراب دلاله بلغه دلالة بالله. ولذلك لفظ الشك كما قال المؤلف وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظا لا يدل عليه، لا يدل عليه لا بالمطابقة ولا بالتضمن. وإنما نحن عليهم ب باللزوم. وإذا قال المؤلف وإن قيل أنه يستلزم هذا المعنى إذا يدل عليه باللزوم لا بالمطابقة ولا بالتضمن. ودلالة اللزوم دلالة عقلية، نعقل أن الشك يلزم منه الضرر، يلزم منه الضرر. من الذي منعه وجود الترادف؟ قلنا بأن الترادف على قول بأنه موجود في اللغة وفي القرآن، على قول بأنه ليس موجودا لا في اللغة ولا في القرآن، على قول بأنه موجود في اللغة دون القرآن. ومن يرى بأن الترادف لا يوجد في اللغة يحمل الألفاظ الموجودة على أنها متباينة لا مترادفة، لأن كل لفظ منها يشتمل على معنى زائد ليس كلفظ آخر. وإن دلت على نفس الكلام فبين فهي متكافئة، عفوا متكافئة ليست متباينة، متكافئة وليست مترادفة، تكافؤ بين التباين والترادف. كل لفظ منها يشتمل على معنى زائد ليس كلفظ آخر. وإذا تعددت الألفاظ للدلالة على تعدد المعاني يصعب أن تجد ألفاظ مترادفة. ولذلك الأمثلة التي تذكر في الترادف قليلة، مخدوم، البر، الحنطة، القمح، هذه ألفاظ مترادفة. قالوا كذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليهم وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة الوحدة غيرها. يأتي المفسر إلى قول الله عز وجل ذلك الكتاب فيفسره هذا القرآن، تفسير ذلك بهذا ما تقريب، لأن الإشارة بجهة الوحدة والغيبة غير إشارة بجهة الحضور. فهذا الكتاب شعر بجهة الحضور، ذلك الكتاب شعر بجهة الوحدة والغيبة، وفي هذا المعنى تعظيم ذلك لوحده معظم لتعاليه لرفعة مقامه. تفسير الكتاب بالقرآن بل تقريب، لأن الكتاب سبق المؤلف ولفظ الكتاب يتضمن لكونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمن لفظ القرآن لكونه مقروءا مطهرا باديا، هذه الفروق موجودة في القرآن. وذلك الكتاب فيه معنى كف الجمع والضم، القرآن فيه معنى الظهور والبدو، ظاهر باقي مكلوب. ولذلك وصل إلينا بطريقين، بطريق القراءة والحفظ في الصدور، وبطريق الكتابة والحفظ في السطور، أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك سمي كتابة وسمي قرآن وسمي هدى وسمي بيانا ونورا تنزيلا ووحيا وذكرا، وتنويع الاسماء لعظمة المسمى لرفعة شأن المسمى. قال فإذا قال أحدهم أن تبتلى أن تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف الطلاق، وإن كان المحبوس قد يكون مغتالا وقد يكون إذا قيل بالمعنى كما تكلم. بناء على ما تقدم من اختلافهم الناشئ عن ذكرهم لمعاني قريبة، قريب المعنى اختلف الجنة أن بلاحظهم قرب المعنى، نحتاج إلى أن نجمع عبارات جميعا لأن جمع عبارات جميعا أدل على المقصود يعني عبارة واحدة منهم. فلذلك قال المؤلف وجمع عبارات الثلاث في مثل هذا ناشئ جدا، فإن مجموع عبارات أدل على المقصود من عبارات أو عبارات. ومع هذا فلا بد مع هذا كله الذي تقدم من اختلافه اختلاف فرد، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يجنب ذلك في لا بد من وجود اختلاف فرد بين الكلام لا بد، لكنه قليل قليل جدا. قال المؤلف ومع هذا مع ما تقدم من أن غالب ما ينقل عنه من الاختلاف اختلاف تنوع فلا بد من اختلاف محقق بينهم. محقق أي حقيقي، اختلاف حقيقي، اختلاف تنوع اختلاف فهمي. قال كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، كما يوجد في الأحكام اختلاف محقق بين الخلفين. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة والخاصة كما في عدد الفرائض والمقاليد وكلها والمراقيدها والفرائض بزكاة المصر وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف وغير الجبال والمراقيد وغير ذلك. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام لا يستقيم بكم الاختلاف، وإذا قد يكون خطأ من المستعصي عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف. عموم الناس لا يضطرون إلى اختلاف أحكام وإنما يضطرون إلى أحكام واضحة. ولذلك مثل لها المؤلف دي عدد الصلاة ومقاليدها وركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصف وعشرين شهر رمضان له بين شعبان وشوال والطواف والوقوف ورمي الجمار ومواقيت وغير ذلك. عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الأحكام معلوم بل متواتر عند العامة المتواتر عند العمل الخاص، والمتواتر مقصور به والمقصور به لا اختلاف في أصلا اختلاف فيه. وهذا هو الذي يسمى المعلومة من الدين بالضرورة. قال المؤلف يوصيه لأنه متواتر عند العمل الخاص، لكن لو سألنا عنه خاصة اليوم فنجد أنه غير معلوم. ولذلك تواتر الشيء والقطع به امور اضافيه نسبيه بحسب انتشار العلم او فتوره وفترته. فكما ان العلم قد تحصل له فترات ينتشر فيها لكن قد تحصل له فترات يسقط فيها تسمى الفترات دي. فترات دي. قد يسقط في أزمنة معينة، قد يسقط في أمكنة معينة، فترات زمنية، فترات زمنية يسقط في الأوائل مغربي مغنى جهل بل صار في حواضر اليوم مغنى جهل مغنى جهل. ولذلك كثير من المسلمين لا يعرفون عن هذه الأحكام المتواترة شيئا، ما هو الحد الذي لا يعلم المسلم بجيه في الاعتقاد وفي العبادة وفي الحلال والحرام وفي الأخلاق؟ ما هو الحد؟ وهو الذي يتعين بدء به قبل الاشتغال بغيره. ولذلك من مناهج الانحراف في الاشتغال بغيره البدء بكبار العلم قبل فراغه، والبدء بخفيات العلم قبل جلياته، والبدء بفروع العلم قبل اصوله، والبدء بجزئيات العلم قبل كلياته، والبدء بفروض الكفايات قبل فروض العلم، والبدء بما يعذر المسلم بجهله قبل البدء بما لا يعذر المسلم بجهله. حصل فينا الخلاف في طرائف التعارض مع قضايا العلم بسبب تعلق قضايا بعض القضايا بما يظن تميزا او يظن تحققا بالكون مع طائفه منصوره وغيرها من الامور، فاختلت موازين العلم وقواعده التي استفادها اهل العلم في سائر قرون الاشتغال بالعلم. قد مالك ونحن نعلم ان عامة ما يضطر اليه عموم الناس من الاحكام معلوم بل متواتر عند العامة الخلق كما في عدد الصلوات، على الحرام انها الواجب انها خمس مثلا، اتقاطع ابناء المسلمين ما عرفش مش خصام لك ابناء عشرات كان الامر ومقاديم الركوع لا يعلم كم ركعة صلاة الصبح، كم ركعة صلاة الظهر، كم ركعة صلاة العصر ومواقيتها وفرائض الزكاة الرسل بها أربعين شهر رمضان وطواف الوقوف رمي جبال المواقيت وما إلى ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي مشاركة واحد ذلك لا يوجب غيرا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج اليه عامه الناس وهو عمود النفع من الاذى والاذى والكلام من الاخوه الاخوات ومن اثنان كلمه الزواج، فان الله انزل في الفرائض ثلاثه ايات مفصله، ذكر في الاولى اصول الفروع، وذكر في الثانيه الحاشيه التي كانت بالفرق الزوجين وولد الام، وفي الثالثه الحاشيه الوارثه بالتعصيب وهو اخوان الابوين والجد واجتماع الجد والاخوان هذه، ولهذا لم يقع في الاسلام الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل او للظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون غلط في فهم النص، قد يكون الاعتقاد معارض للراجح، فالمقصود هنا التعريف بمجمل الامر دون التفاصيل. في سياق الحديث عن الاختلاف ذكر استطرادا ان الاختلاف تكون له اسباب، اختلاف قد يكون لخفاء الدليل، الأدلة إما أن تكون جلية وإما أن تكون خفية، فليست في مصدر واحد بل متفاوتة في القوة والظهور والخفاء. ولذلك لا يتصور اختلاف في قطعي في قويين في دلالته، في قطعين في دلالته لا يتصور اختلاف. اذا قد يكون اختلاف لاجل خفاء الدليل، فينشا الاشتباه الذي يؤدي الى الاختلاف، والاجتهاد انما يكون في كل المعدنين هو مظلوم الشيء اللي ما يكون في الظهر ما قابلين اجتهاد الشيء وعلى معنى قول اهدرين الاجتهاد مع المرح اي مع طريق الشيء المراحل لكن المقصود باللفظ لفظ القرآن والسنة مقصود القطعي في دلالته القطعي عموما مع النور الاجتهاد مع النور الشيء أن يكون مع الظاهر نعم مع المجمل نعم لأن الاجتهاد ينقض إلى خلاف قاطع من الكتاب والسنة أو إجمال أو قياس جديد ينقض إجمال لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد نعم لكن إذا اجتهد المجتهد فخالف قاطعا من الكتاب وقاطعا من السنة وقاطعا من إجماع أو من قياس جلي قياس جلي قطع أيضا أو القواعد كما قال العلامة القرافي فإنه منقض اجتهاده منقض إجماع باتفاق المذاهب الأربعة إذا الاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الظهور عنه الظهور عنه نسيانا او سهوا وقد يكون لعدم السماع اصلا لم يسمعه لم يبلغه وبلغ غيره فوقع الخلاف وقد يكون الغلط في فهم النص اي قد يكون الخلاف في فهم الغلط في فهم النص والآخر غفا وهو غلط في فهم النص فحصل اختلاف قد يقول اعتقاد معارض راجح يجب دليلا لكن يعتقد أن غيره أرجح منه أقوى يعتقد أن الحديث الذي بلغه قد يوصف مثلا أو يعتقد أنه مخفف مثلا أنه أو أنه معارض القاعدة الكلية مثلا تعتقد وجود دليل أقوى معارض أقوى فالمقصود هنا تعريف بمجمل التعريف هنا التفاصيل ومن أراد التفاصيل فعليه إرسال مؤلف رفع المنام عن الأئمة الأعلام رفع المنام عن الأئمة الأعلام لأنه قد حصل في ذهن أسباب الاختلاف التي تبلغ الناظر إلى درجة التماس المعاني للأئمة والقطع بأنهم جميعا كانوا يقصدون العمل بالدليل وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لا ليس مذهب لأولى مذهب لابتداء السنة كله مشترك في هذا الأمر لكن فتح قواعد ثلاثين وأربعة في السنة والعمل بالدليل بل المذهب أفضل محفور فيما يذهب للإجماع في مسائل الاجتهاد أما المسائل القطعية لا تنسب للمذهب أحد فإنما تنسب لله ورسوله كما يقول صاحب الفعل ولكن نذهب ماله إذا قيل المراد منه الذي يميز في اجتهاد وغيرهم ما عليه الصلاة يعد مذهبا له الصلاة لا يعد مذهبا لا لمالك ولا لشافعي ولا لأحمد ولا لابن حنيفة وجود صلاة خمسة هل هو مذهب أحد الأئمة بل هو حكم الله وحكم رسوله لأنه حكم قبل فالمقصود أن الاختلاف له أسبابه فإذا وقع من أهله فإنه معتبر خلاف يكون معتبرا بشرط وقوعه من أهله بشرط إرادتهم لوجه الله بشرط إرادتهم وصولا إلى الحق كلها شروط şafaya nazihatine bir adam, şafırlarla çoşuyla, şafırlarla kırın, cekadara kursanıyla hak. Usulü tabiyleri, şafran yakuna, nadiru fil mekâilin, hakkara fiyat filan, tealimat mühendirin, لأنه إذا لم يكن مهدنا من العلوان الاختلافي لأنه قائم على من الدينين فحقه أن ورد القول لأنه عاصم ولا تخفى لي سنة كبيرة ثم استمع ظفر أفضل أولئك لنا رسولا فهو متكئ لمنهي عنه والنهي يقتضي الفساد فقوله فاسد مربوط عليه إذا لا بد أن يكون من مهدنا أن تكون أصوله صحيحة، أن تكون المسألة محتملة بالاجتهاد، محتملة بالنظر والاجتهاد. إذا لم كانت قطعية فلا تكون ليس خلافا معتمرا، بل قول المخطئ فيها مظلم عليه لأنه القاضي اجتهاد المجتهد بل حكم القاضي إذا خالف قطعا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جيد. على كل حال مسألة شهود كلام ما طبعاً كلام ذكرت لكم نوع من الإشارة لا طبعاً هو أن تكون محتملاً للاجتهاد لو حكم من المضامين لا توصل له فهو خلاف كيف تعرف وخلاف سنة كونية قضتها حكمة الباري جل وعلا ولذلك هي الأمر محفوظ في الفقه المشاكل كما ذكر أعلام ابن القيم في كتابه فالأمور الثالث المجلد الثاني ذكر أن أمر الخلاف الموت اقتضته طبيعة الخلق الذي خلق الله عليه وسلم بل ذكر ابن يزيد بن مزيد الذي في كتابه طرح على الخلق ان الخلاف سنه كونيه لا يتصور عدم حصولها فقد حصل الاختلاف بين الملائكه قال الله عز وجل ما كان لي من علم بالملائكه الذي يختصمون واختلاف الملائكه طرح ملائكه على في ذلك الملائكه نفسه كذلك وقع اختلاف بين الانبياء بين الخبر وموسى على القول بان الخبر نبي اختلاف بين موسى وآدم في مسألة القدر حجر له موسى غدر خلاف بين سليمان داود ففهمناها سليمان كلما زين حكم العلم خلاف بين الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وإلى من اعتقد بلوغ الاتفاع في كل سورة فقد أفراد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يعتقد إدراك الفضيلة لم يدركها يقول ابن المزيد اليماني تسلى عن الوفاق الى تطلع في الوفاق تسلى عن الوفاق فقد حكى ربنا بين الملائكه في الصحابه كان خبر مكرر موجود كذا من الم به المال تكثر صف جمع من نار معجل صاحب الشم الكرامه ففارقه الكريم كريم قلب وقد سلى على الخبر الملامه فدل على اتفاء الامر فيه من كرى مخالفه في الكرامه امر منتفع بشرط ان يقع فيه بيته ما إذا وقع الخلاف بين غير أهله فالأمر ضيق أمر ضيق في غاية الضيق فالمقصود أن الخلاف إذا علمت أسبابه وكان من أهله واجتمعت في شروط معينة فإنه يكون معتبرا كيف؟ على أسماء الله نعم نعم. فترجعوا فيها إلى كتب علوم الطحالة الرمضان تجدون تعدي من النزول ومن المازل والحين تجدون هذا الأمر. ولذلك ما نعرف مؤلف تتراه في خيار بيان أن تعدد الأسباب إذا كان لتعدد النزول فإنه بأس إلى السنوات لا حرج. أما دلالة أسبابنا في هذا الحرم السنوات فنقول فإذا أحضرنا إصلاحهم بصفات الكلام أن أنصافهم بصفات كمال البشري وأن أسماءه أعلام وأنصاف. نعم كل مسلم لا يدل على الاصطلاح على المعاني الأخرى قطعا لأنه دليل على الدرك التي اتصفت به على الدرك التي اتصفت بتلك الأسماء أو تسمت بتلك الأسماء. فالبشير يتضمن المعاني كونه محمدا لأنه تبشير محمد عليه بل النبي يتضمن معنى كونه محمودا لأنه موصوف بالحمد في كل أحواله مثلا هو يتضمن المعاني الأخرى. نعم الحل والمعنى إن شاء الله.